قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء مطلعها قول الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بخفض الجناح للمؤمنين، ويدخل في معنى ذلك لين الجانب لهم والتواضع معهم، ويدخل في ذلك أيضا العفو عن مسيئهم، وكذلك حسن معاشرتهم وحسن مجالستهم والتجاوز عن سيئاتهم وهفواتهم. فالعفو يدخل في خفض الجناح، ولين الجانب يدخل في خفض الجناح، والتواضع يدخل في خفض الجناح، واستشارتهم تدخل في خفض الجناح إلى غير ذلك، وحسن الخطاب معهم يدخل في خفض الجناح. فهكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لرسولنا تبع. وقد وصف الله سبحانه وتعالى موبقا، لا موبقا هي مهلكا عند رأي الأكثرين، عداوة لا تتحملها كلمة موبق، وإن كانت موجودة العداوة بين أهل الكفر. أسأل سؤالا، نعم أسألك أنت، لأن عايزين ندي للناس هدايا. سألتك تسألني ما اشترطنا على هذا الشرط؟ هذا أنا أريد أوزع المصاحف فقط، السؤال الأول. أسألك سؤال آخر، يبقى علي لك اثنين على قدك. أنا كل الكتاب ولقد يسرنا القرآن للذكر، كلام الله سهل، كلام الله سهل، مش كده؟ قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم مسلمون أم كفار وما الدليل؟ مسلمين بس مخطئين، وما الدليل؟ عملوا جامع، مش كده ولا إيه؟ ده الدليل يعني، ولا الدليل ما عملوا جامع على القبر يعني، ولا مسلمين مخطئين؟ كلامك قال به بعض العلماء، لكن هناك ما هو أظهر، والله أعلم. ماذا عندك؟ نصارى؟ تقول نصارى لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. طيب لماذا لم تقل يهود؟ قلت نصارى؟ يهود أو نصارى؟ أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لكن خذ لك مصحف أيضا، أعطيه مصحفين، مصحف هنا ومصحف هناك.